عزيزك الكريم. إلى الكلام رب. رب وجهي بالطبول يا أباكم أو أشد فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Yeah.